يأس الحيضة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة الحامل ترى الدم أنها تبدأ الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تقص عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. جامع الحيضة أي أحكام متنوعة تتعلق بأمر الحيضة. وبدأ مالك رحمه الله في هذه القضية بأنه روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن المرأة الحاملة إذا رأت الدم أنها تدع الصلاة. تكون عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الرواية تعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضا أو دما فاسدا، تراه حيضا. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء أو يعنون لها الحامل ترى الدم، وعنوان مجمل. وهم مجمعون على أن الحامل يمكن أن ترى دما، ولا يختلفون بعد ذلك عن نوعية هذا الدم. ونحن نعلم بأن الدم الخارج من المرء يدور على أحد أمرين، إما حيض وإما استحاض. فمن أي النوعين الدم الذي تراه الحامل؟ أجمعوا على أن الدم الذي تراه الحائل غير الحامل أنه دم حيض أو استحاض. فإذا كانت حامل فهل الدم الذي تراه أثناء الحمل دم حيض أيضا أو دم استحاض؟ هل هذا جماعة؟ فالذين يقولون ما تراه الحامل في وقت حملها دم حيض تقول إنها حاضت وتترك الصلاة والصوم ولا فيها دخول. والذين يقولون الدم الذي تراه الحامل ليس حيضا بل هو دم فساد يقولون انها تصوم وتصلي وياتيها زوجها وحكمها حكم المستحاضة، كما قال صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة انما ذلك عرق اي نزيف من عرق. فما هو حقيقة الامر؟ اذا اتفقوا على ان الحامل قد ترى الدم واختلفوا في حقيقة ذلك الدم. فمنهم من يراه دم حيض ويحكمون عليها بانها حائض، ومنهم من يراه دم فساد ويحكمون لها بانها طاهرة. لان هذا يا اخوان تبقى علينا من الذي قال بانه حيض ومن الذي قال بأنه دم فساد، وما وجهة نظر كل منهما وما هو الراجح. أولا هذا نصنات يقول عائش وسأل فلان سفيان الثوري وكلاهما قال لتدع الصلاة. تدع الصلاة يلزمه أن تقول إيش؟ حائضة. فجاءونا بالملزوم يقولون بلازمه من لازمية ترك الصلاة أن تكون حائضة. فهذا مذهب مالك والشافعي كلاهما يريان أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض. بقي عندنا مين؟ أبو حنيفة وأحمد. أبو حنيفة وأحمد يقولان الحامل لا تحيض والدم الذي ترى نعم ترى ولكنه دم فساد وليس بحيض. عرفنا القسمة الثنائية؟ مالك والشافعي يقولان حيض وهي حائض تدع الصلاة. أبو حنيفة وأحمد يقولان ايش؟ ليس بحيض وهو دم فساد لا تدع الصلاة. مالك مذهب الدار عائشة وابن جهاد يقولان وانت يا ابو حنيفة واحمد يقول لا. لماذا تقول لا؟ قال نعم، لان الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحائض ثلاثة قروء، والعدة انما جعلت لمعرفة براءة الرحم من الحمل. فاذا كان حامل حائض ما احنا عارفين ايه، فهي اما حامل واما حائض. وجعل الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، سواء كان الفرع طهر عند مالك وغيره، او كان القرء حيض لانه لا قرء الا مع حيض. القرء عند البعض قرء بين حيضتين، وعند البعض الاخر هو عين الحيض. كيف من اشغل فيه؟ الذي يهمنا ان الله اعتبر حيض عدة، او شرع عدة ذات الاقراء اقراءها. فاذا حاضت علمنا انها ليست بحال، واذا التبس علينا الامر. فمن هنا قال ابو حنيفة واحمد لا يجتمع حمل وحيض. وعندنا الامة اذا بيعت تستبرأ بحيض، والذي اشتراها يستبرأها عنده بحيض، فحيضتان تجعلان غلبة ظن بان الرحم خال من الحمل. وجه نظر قوية ولا ضعيفة؟ قوية. تعال يا مالك، وش عندك؟ عند رواية عائشة. طيب يا مالك، عائشة جاء عنها رواية أخرى تقول إن الحامل لا تحيض. وش تقول فيها عائشة وعائشة؟ روايتان متعادلتان. يبقى عائشة عنها رواية وافقت الأصل. يبقى ضعف جانب مالك ولا زال قوي؟ تحرقه. وهكذا نأتي إلى حقيقة الأمر. إذا كانوا اتفقوا بأن الحامل ترى الدم، فمن أين جاء هذا الدم؟ الواقع يا أخوان، طالب العلم مع تلك النصوص يجب أن يرجع لذوي الاختصار. ولو جئنا إلى الطبيب وخاصة ذوي اختصاص أمراض النساء وسألنا في ذلك، وقد عرضت لكم سابقا حينما مرت علينا هذه المسألة في أول مرة ووجدنا اختلاف الفقهاء هكذا، من الذي يقدم لنا؟ وحين ذهبنا إلى مدير مستشفى الولادة تعال ماذا عندكم أنتم في أمر المرأة الحامل ترى دما؟ قال نعم هذا دم ليس بحي. وهم مجمعون الفقهاء والأطباء أن دم الحيض حينما يكون الحمل يتحول غذاء للطفل وينكف دم الحيض. وهناك في ناحية الولادة أو ما يتعلق بالحمل والوضع وعدم الحمل متفقون عند الأطباء والفقهاء بأن المرأة حينما تفرز بويضتها اي الماء الذي يأتي منها، وهي بويضة محسوسة بقدر حبة العنب، تأتي من المبيض الى الرحم وتنتظر ماء الرجل كما يقال حيوان المنوي، فان جاء ولقحها نمت ومشت، وان لم يأتي ما يلقحها انتظرت مدة معينة 12-15 يوم ففسدت كما تحيض البيضة، بيضة الدجاجة يقال بيضة حائضة، العوام يسموها حائضة أو خاسرة. والمارجة إذا مرجت بيضة الدجاجة اختلط صفارها ببياضها وعفنت. كذلك بويضة المرأة إذا لم يلقحها ماء الزوج فسدت بعد مدة معينة، وحينما تسرد لا تصلح للبقاء في الرحم، يدفعها الرحم ويدفعها بتقلصه كما تتقلص القربة مثلا ويخرج ما فيها من ماء، تعتصر ويخرج ما فيها. فهنا

فإذا وجدنا نظرية الأطباء عمليا نجدها تتفق مع من؟ بلاش السمي تتفق مع من يقول ليس بكفر ليس بحيض ولا أنه حيض؟ تتفق على أنه ليس بحيض. إذا هذه المسألة خلافية والسبب فيها وجهة النظر عند العلماء. فإذا محضنا القول فيها ورجعنا إلى ذوي الشأن في ذلك الباب نجد أن الأرجح والأصح في هذا أنه ليس بحيض، فتغسل عنها هذا الدم ولكن تتوضأ لكل صلاة، ويعتبر دمها إنما ذلك إرض كما قال صلى الله عليه وسلم.